تصعب فلن نستطيع. نستطيع مهما تصعب نحن قدها ونستطيع. نستطيع بشموخ وعزم نلعب مستوى راقي رفيع. نستطيع نستطيع مهما تصعب نحن قدها ونستطيع. نستطيع بشموخ وعزم نلعب مستوى راقي رفيع. هذا نحن عيال زايد ما نبالغ أو نزايد الفخر فينا عوايد ويشهد بهذا الجميع. نستطيع مهما تصعب نحن قدها ونستطيع. نستطيع بشموخ وعزم نلعب مستوى راقي رفيع. نستطيع ونستطيع. نستطيع مهما تصعب فلن نستطيع. نحن قد التضحيات مفخرة ونكران ذات. نستطيع كلنا همة وثبات عزمنا سد منيع. نستطيع ونستطيع. نحن قد التضحيات مفخرة ونكران ذات. نستطيع كلنا همة وثبات عزمنا سد منيع. هذا نحن عيال زايد ما نبالغ أو نزايد الفخر فينا عوايد ويشهد بهذا الجميع. نستطيع مهما تصعب احنا قدها ونستطيع. نستطيع بشموخ وعزم نلعب مستوى راقي رفيع. نستطيع ونستطيع. نستطيع مهما تصعب فلن نستطيع. كل ليال أبيض معاك بالفخر نتبع خطاك. نستطيع يا عسى تحقق مناك وانت فعلا تستطيع. نستطيع ونستطيع. كل ليال أبيض معاك بالفخر نتبع خطاك. نستطيع يا عسى تحقق مناك وانت فعلا تستطيع. نحن فعلا نستطيع. هذا نحن عيال زايد ما نبالغ أو نزايد الفخر فينا عوايد ويشهد بهذا الجميع. نستطيع مهما تصعب احنا قدها ونستطيع. نستطيع بشموخ وعزم نلعب مستوى راقي رفيع. نستطيع ونستطيع. معا نستطيع معا نستطيع.